يعيد التصحيح، يصححها مرة أخرى، فيجد أنه يستحق أعلى من العلامة التامة. أيضا المدرس ما يستوعب، يقول غريب غريب، هل يملك المدرس أن لا يكتب مثلا 20 على الورقة؟ سيكتب 20، لكن هو يكتب 20 إيش يقول؟ غريب. فهذا صحيح غريب، والحديث الغريب أيضا غريب، كيف ينفرد فلان عن فلان؟ غريب، لكن عليك أن تقبل إنه هذا ثقة وعدل ضابط. ما ندري، نحن ما حضرنا الزهري في كل أوقاته، فهذا الاعتراض غريب. غالبا ربما هذا لأمر راجع إلى المعنى، هذا المعنى غريب. هذا هنا بعرض هذا الحديث على سائر أحاديث الباب، لا ما عقلا، ما في عقلا، لأن العقل وعاء، والوعاء لا يمكن أن تضع فيه ما هو أكبر منه. العقل وعاء، هذا الوعاء له حجم، فلا أضع دين الله ووحيه وشرعه في وعاء صغير، وربما كان الوعاء مثقوبا أيضا. فقضية العقل أرجع أؤكد ما ذكرته سابقا، أن العقل إذا قيل كلمة عقل يراد به العقل المجرد الصافي عن مؤثرات البيئة الزمانية والمكانية. أين يوجد هذا العقل حتى يحكم في دين الله؟ ما يوجد هذا العقل حتى يحكم في دين الله، لأنه الآن إذا ذكرت الأحكام الشرعية لإنسان متحلل بيقول لك مو معقول، مو معقول الآن بالقرن 21 أن المرأة تستتر، يا أخي هذا أمر مخالف للعقل، مخالف لعقلك أنت، أما لعقولنا نحن هذا شيء ثابت، شيء هو العقل، وهو الحكمة، وهو الفطرة، وهو الحضارة، وهو الرقي، وهو كذا وهو كذا. معناها لأي عقل تريد أن تتحاكم؟ العقل وعاء، ولا وعاء إلا وفيه أصباغ، كل وعاء فيه أصباغ معينة، الأصباغ ما لها، ما تحكم في دين الله عز وجل. طيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.